لكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. القارحة نؤتها

الصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا صدق الله العظيم.